إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ولا ومن يضل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فاليوم إن شاء الله تعالى نختتم ترجمة الإمام مالك رحمه الله بالكلام على مسألتين. أما المسألة الأولى فهي تتعلق بعقيدة الإمام، والمسألة الثانية فهي تتعلق بموقف أتباع الأئمة من أئمتهم. أما المسألة الأولى فمن المعلوم لكل من طالع كلام الإمام أو طالع نقل أصحابه عنه رحمه الله، علم علما يقينيا أن الإمام مالك كان على عقيدة السلف الأول، وفي القرون الثلاثة الأول كان الغالب على البلاد الإسلامية هو اعتقاد السلف. وهذا ظاهر في المسألة التي نقلت بالتواتر عن الإمام مالك ورواها عنه عشرة من أصحابه ممن وقفت على أسمائهم ولم أستقصي. روى هذه المسألة سفيان بن عيينة وهو من أقران مالك، ورواها عنه عبد الله بن وهب ويحيى بن يحيى وأبو مصعب الزبيري ومهدي بن ميمون وجعفر بن عبد الله، ونقلها سحنون عن جماعة من أصحاب مالك رحمه الله أن رجلا سأل مالكا فقال له في قوله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، قال كيف استوى؟ فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا أخرجوه. فقال الرجل له كما في رواية سفيان بن عيينة والله يا أبا عبد الله لقد سألت هذا السؤال العلماء في الأمصار فما وفق أحد على الإجابة عنه مثلما وفق. وهو فعلا كلام كأنه خرزات منظومات، أجاب بأقصر عبارة. وقد وقع في رواية سفيان بن عيينة ورواية يحيى بن يحيى وأظنها رواية عبد الله بن وهب أيضا أن مالكا لما سئل هذا السؤال أخذه العرض وجعل يتصبب وسكت ولم يجب في الحال، إنما انتظر قليلا وكأنما ألهم هذا الكلام. وهذا من يعني الإمام مالك يدلك على بقية اعتقاده. لما سأله كيف استوى، أرجو يعني الإخوة يعني يتأملون في هذا الجواب، كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول. فهنا أحب أن أنبه إلى خطأ شائع ألصق بالسلف الأول، ألا وهو عقيدة التفويض. فإنهم يزعمون أن السلف كانوا يفوضون، وقول المفوضة شر من قول المعطلة. والتفويض معناه امرار اللفظ بلا اي معنى. امرار اللفظ بلا اي معنى. تقول لا ندري ما هو. الرحمن على العرش استوى. كيف ما معنى الاستواء؟ يقول لك نكل علمه الى الله. فكأن الله عز وجل خاطبنا بما لا نعرف وبما لا نعقل، وهذا فيه نسبة التجهيل إلى الأنبياء وإلى الرسل وإلى خيار هذه الأمة، أنهم كانوا يقرؤون ما لا يفهمون. وقول مالك رد، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، إنما كان السلف يفوضون الكيفية ولا يفوضون المعاني، إذ أن المعاني كانت معلومة لديهم، ومحال أن يجهل رجل من أهل العربية معنى قوله تعالى استوى، بل كان المعنى معلوما. ولذلك فوض مالك الكيفية ولم يفوض المعنى، لم يقل الاستواء مجهول أو لا ندري ما هو الاستواء، إنما قال الاستواء معلوم خلاص، وإنما فوض الكيفية، قال والكيف مجهول، أي نكل هذه الكيفية إلى الله تبارك وتعالى. كيف استوى؟ استوى استواء يليق بجلاله. ولذلك فإن يعني مذهب المفوضة لم يكن ظاهرا عند السلف الأوائل، إنما ظهر هذا مع مذهب ابن كلاب عبد الله بن سعيد القطان، رأس المتكلمين بالبصرة، وكان رجلا له اقتراب من أهل السنة والجماعة، له اقتراب من عقيدة السلف، واشترك مع أهل السنة السلفيين في الرد على الجهمية والمعتزلة، وإن كان قد وافق المعتزلة في بعض ما يذهبون إليه. وإنما قيل له كلاب، وهذا ليس من لقبه وليس من نسبه، إنما الكلاب ده جمعه كلاليب للخطاط، قيل له كلاب لأنه كان يخطف مناظره وخصمه ويجره إليه ببلاغته وحسن بيانه وترتيب مقدماته، لذلك قيل له كلاب لأجل هذا. ومن هذه المدرسة ابن كلاب أخذ أبو الحسن الأشعري والماتريدي أبو منصور الماتريدي، فهؤلاء يقتربون من أهل السنة ويبتعدون. وبرغم أن أبا الحسن الأشعري بعدما قضى 40 سنة في الاعتزال ورجع عن هذا المذهب، لكن بقيت عنده بعض مسائل يخالف فيها أهل السنة والجماعة الذين يتزعمهم الإمام الكبير أحمد بن حنبل رحمه الله. وكان أبو الحسن الأشعري لما تاب صعد من منبر البصرة وأعلن تبرؤه من مذهب الاعتزال، وصرح بأنه على مذهب الإمام المبجل والفاضل الأكمل أحمد بن حنبل الشيباني رحمة الله عليه. ولكن كما قلت بقيت فيه بقية خالف فيها مذهب الإمام أحمد في أصل اعتقاده، لكن أخذ أبو الحسن الأشعري عن أصحاب ابن كلاب لأنه ما أدرك ابن كلاب، وكذلك أخذ أبو منصور الماتريدي ونسبوا إلى السنة والجماعة، بحيث أنك إذا قرأت مثلا كتب الاعتقاد في الأزهر فتجدهم ينسبون المذهب الأشعري ويقولون هو مذهب أهل السنة والجماعة، ويجعلونه في مقابل المعتزلة، يعني لو هو مذهب أهل السنة كذا وكذا وكذا، هذا يجعلونه في مقابل المعتزلة، في حين أنه معلوم لكل من درس المذهب السلفي الحق ما بينه وبين المذهب الأشعري من المخالفات. لكن لغلبة المذهب الأشعري والماتريدي على الأمة الإسلامية في القرن الخامس الهجري غلب قول الأشاعرة حتى ظن الناس أن هذا هو قول أهل السنة والجماعة. والسبب في ذلك أن صلاح الدين الأيوب رحمه الله لما غلب على مصر وكان يعني في خدمة السلطان نور الدين محمود زنجي الملقب بالملك العادل المتوفى سنة 569، فصلاح الدين الأيوبي بعدما غلب وملك بقى مصر والشام والجزيرة والكلام ده وطرد العبيديين من مصر ويعني استوطن بعد أو تسلطن بعد نور الدين محمود زنجي 20 سنة، وفاة صلاح الدين الأيوبي سنة 589 هجرية. وكان رجلا محبا لأهل العلم والعلماء، وكتب له بعض علماء الشافعية العقيدة الأشعرية فحفظها ودان بها وفرضها على كل الدول التي يحكمها، خلاص، بحيث صارت هي العقيدة الرسمية في البلاد. وصادف ذلك أن أبا عبد الله ابن تومر أيضا كان في المغرب آنذاك وخرج على دولة المرابطين ويعني والى عبد المؤمن ابن علي وحاربهم ونشأت دولة الموحدين. وكانت لتومرت أيضا قد استكتب بعض العلماء الشافعية الأشاعرة العقيدة وحفظها، وبرضو صارت هذه الدولة دولة الموحدين لتنشر العقيدة الأشعرية بقضيها وقضيضها، وكم قتلت من ألوف مؤلفة بسبب هذا الاعتقاد، وصار شائعا هذا المذهب الأشعري. في مقابل المذهب الحنبلي، ومن قرأ الكتاب المقريزي الخطط بتاع المقريزي يعرف كيف انتشر هذا المذهب الأشعري ونشر هذه العقيدة بكل الوسائل، وصار أغلب الناس يدينون بدين أهل العصر آنذاك. يطلع الولد صغير عايز يدرس الاعتقاد او يدرس الفقه او يدرس فيجد العلماء العصر الموجودين اشاعره، فمن صغره يدرس هذا المذهب ويعتقده دينا ان هذا هو الحق. في الوقت الذي انزوى فيه الحنابلة، وكما يقول بعض علماء الحنابلة اظن هو ابن عقيل قال ان هذا المذهب على المذهب الحنبلي في الاعتقاد ظلمه اصحابه. ظلمه أصحابه ليه؟ الحنابلة من تدين منهم غلب عليه الزهد والانجماع عن الدولة والانجماع عن الناس، بخلاف ما كان عليه الأمر بالنسبة للشافعية والمالكية والحنفية، فكانوا هم قضاة البلاد. فلا ترى قاضي القضاة اللي هو المبرز إلا حنفيا أو شافعيا، طبعا ده في بلاد المشرق، المشرق شافعية، وفي بلاد الأعاجم حنفية، وفي بلاد المغرب مالكية. أين الحنابلة إذا؟ فكانوا ينزوون عن الدنيا ولا يطلبون المناصب ولا يخالطون السلاطين، وبالتالي لا يعرف أحد أقدار هؤلاء، ويولى الظاهر البارد الدائم الجليل هو الذي يولى مثل هذه المناصب. فالتفويض هو امرار اللفظ بلا معنى له، هو كده الرحمن على عرش استوى، استوى يعني الله اعلم، هي كده جت كده، يبقى كانما نسب كما قل الانبياء والرسل وخيرة هذه الامه وصفوتها الى عدم فقه المعاني، كانهم جماعه من الاميين الطيبين الغلابه الذين لا يفقهون المعاني. اما السلف فان هم عقلهم كبير، الخلف عقلهم كبير وبيفهموا بيعرفوا المعاني، فده مذهبهم احكم. لكن مذهب السلف اسلم، يعني بدون ما تخوض كده خليك كده ايه لفها كده وابلعها زي ما تيجي، كانوا كما قلت كانوا جماعه من الاميين، وهذا فيه هضم لعلم السلف وهضم لحقيقه ما كانوا عليه من معرفه الله تبارك وتعالى. فوض الأمر أي رده، فوض أمري إلى الله يعني أرده إلى الله تبارك وتعالى. وفي حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي في رواية في صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد يقول الله عز وجل قال إياك نعبد وإياك نستعين قال فوض عبدي يعني رد الأمر إلي. فكأن التفويض هو يعني أن ترد الأمر برمته إلى الله تبارك وتعالى ولا تعلم عنه شيئا. فكلام الإمام مالك ده بيبين بقى أن السلف كانوا يفوضون الكيفية ولا يفوضون المعاني، بل كانت المعاني واضحة جلية لهم خلاص تحت معنى قول تعالى ليس كمثله شيء. كل الافتراضات التي افترضوها وحاولوا أن يفروا منها إنما هي من خصائص الأجسام التي لا تلزمنا. يعني يقول لك ينزل ربنا في الثلث الأخير إلى السماء الدنيا، فيقول لك هذا النزول يقتضي خلو العرش منه، يعني هو استوى على العرش، فلو نزل يبقى العرش بقى فاضي مكانه فاضي ولا لا يلزم؟ نقول ان ده من خصائص الاجسام، ده جسم خلاص انا حطيته هنا في هذا المكان، شلته حطيته هنا فصار هذا المكان خاليا منه، ده الاجسام. لكن اذا انا قلت ليس كمثله شيء لا يلزمني هذه الشقاشق كلها خلاص. ايه معنى ان تقول ليس كمثله شيء وبعدين تلزمني بما يلزم الاجسام؟ فده نوع من التنطع في يعني فهم صفات الله تبارك وتعالى. الصفات الخبرية زي اليدين وزي القدم وزي الوجه والكلام ده التي لا تعرف إلا بطريق الخبر، نسلم بها أن لله عز وجل وجها، وأن لله عز وجل يدا، وأن لله عز وجل إصبعا، وأن لله عز وجل قدما خلاص. كل هذا نسلم به تحت معنى قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، وتريح دماغك. ابن الجويني احد اذكياء العالم، ممن كان رأسا في التمشعر، هذا الرجل قال وهو يموت ليتني اموت على عقائد عجائز نيسابور، فتمنى ان يكون كامرأة امية لا تقرأ ولا تكتب بس يموت على اعتقاد هذه المرأة. الاعتقاد لما واحد من العوام يسمع كلام الله عز وجل آية فيها صفة من صفات الله عز وجل، اسأله الرجل الذي لم يقرأ في كتب العقائد ولم يقرأ التشقيقات والتفريعات التي فرعها المتكلمون، اسأله عن أي حاجة في باب الاعتقاد سيجيبك على الصواب. ولذلك قامت حجة الله عز وجل على الأمة كلها بالقرآن، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ ما من رجل يفهم من عوام يفهم من القرآن معنا إلا وتجده في الغالب على الصواب، ما لم يكن تلوث يعني فهمه بما يعني هو سائد في العصر، لا سيما اذا كان ممن يسمع كثيرا للاذاعات والكلام ده. فالامام مالك عندما يقول الاستواء معلوم اي معلوم لنا، نعرف ان الله استوى ولكن لا نعلم كيف استوى، والايمان بالمعنى الذي وقر في قلبك واجب، والايمان بتوفيض الكيفيه واجب، والسؤال عنه بدعا، وما أراك إلا ضالا أو وما أراك إلا مبتدعا، وأمر الإمام مالك به فأخرج. فعقيدة الإمام مالك كانت عقيدة السلف، وله رسالة في القدر أيضا تدلك على أنه كان على اعتقاد السلف الأول في القدر، وأنه كان لا يفتش عن العلة في القدر، يعني لا يخضع ما يراه لعقله، لأن القدر لا يقال فيه لما، ومن قال في القدر لما وفتش يضل، أو يجيله ذبحة أو يجيله ضغط دم أو يقبض دماغه في الحيض ويموت، هذا هو القدر. ولذلك القدر لابد أن يؤخذ مجملا كما قلنا قبل ذلك. يعني في مثلا واحد أخ أرسل لي رسالة مقال في جريدة عنوانه انت فين يا ربنا، خلاص. وطبعا انت فين يا ربنا اول القصيدة كفر، فشوف بقى توقع المكتوب تحتها بقى احنا بنتضرب في العراق وبنتضرب في افغانستان، انت فين بقى سيبنا لمين؟ طبعا طالما وجد امثال هذا الرجس في صفوفنا لن نرى النصر ابدا حتى تتطهر الامه من هذا الرجس. انا ما ادري عين المتكلم، لكن يقع لي انه فاسق زنديق مثلا لا يصلي، وقد يكون ممن يعاقر الكبائر، ويجي يقول له انت فين يا ربنا. والله عز وجل قال للصحابه في غزوه احد أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ولسه بعض إخواننا مديني ديوان شعر لرجل زنديق ورث الزندقة عن أبيه، أبوه كان كذلك، قل يا رب اللي حاصل في الكون حاصل وانت مطنش ليه؟ ما باللفظ ده، انا شفته قبل ما ادخل المسجد الان ديوان معي في السيارة، لما يقول يا رب انت مطنش ليه، هذا كفر بواح، هذا ما فوش اثنين، ما فوش، ما ينفعش يختلف في اثنين، ومع ذلك ينشر الكتاب ويباع. ويجي واحد يتوجع يقول لك لا احنا مهزومين منين، من اين الداء؟ اهو احنا جماعة ركبين في سفينة سايبين الولد ده عمال يخرق في السفينة، قلت ملكي تملكم، انما اخرق نصيبي، فاذا تركوه غرق وغرقوا جميعا، واذا اخذوا على يده نجا ونجوا جميعا. فهذا اولى بالسجن واولى بالحجر واولى بالعقوبة من عباد الله الاخيار او عباد الله الابرار او عباد الله اللي هم ماشيين على الدرب، ده هو الاولى، لان هو اللي جايب الخراب للامه، هو وامثال جايب الخراب للامه. فاحنا عايزين نقول ان القدر ينبغي ان ينظر فيه بعين النصوص الشرعيه مش بدماغه. القدر لا يحل بالعقل، لان في حلقات مفقوده انت لا تعلمها، لكننا نؤمن بان اقدار الله عز وجل تدفع باقدار الله ايضا. هذا الذي يجري لنا في العراق جزء من 100 جزء لا تعرفونه، انتم لا تعرفون الذي يجري، هذا الذي ظهر هو ده الذي افلت فقط، انما الذي جرى لا يكتب بلدان ولا يخطر على البال. وجدتم شايفين مسألة كل يوم في النازل، كل يوم في النازل، هذه مؤتمر القمة الأخير، الدنيا كلها كانت عارفة أنه هيفشل برضه، ولكن ما كانوا يتوقعون الفشل الذريع الذي جرى. نصف رؤساء الدول ما أتوا، وربع اللي حضروا مشي، حتى المعتدلون منهم ممن كانوا يتعصبون لعقد القمة انسحبوا قبل الجلسة الختامية. وطبعا المؤتمر الجاي 2005 في الغالب مش هيحصل، يعني كأن ده آخر مسمار في نعش الاتفاق العربي العقيم الظاهر، واللي بيجري ده كله يجري على رؤوس الأشهاد، ولا يستطيع أحد أن يحرك ساكنا ولا أن يغير شيء. يبقى ليس لها من دون الله كاشفا. يبقى لما يكون في واحد يقول ربنا انت مطنش ليه ربنا، واحد يقول انت فين يا ربنا، وانت بتعمل ايه في الكل لما تبقوا ملطشوا فينا، ما هو انت اللي زيك ما يستاهلش يعيش، لان الله عز وجل قال ان تنصروا الله ينصركم. فاشترط انك اذا اقمت حدوده اقمت دينه نصرك، كما نصر السلف الاول، لما تتأمل كل غزوات النبي صلى الله عليه وسلم لا ترى مناسبة ما بين العدد الكم وما بين العدة عدة المسلمين وما بين أعدائه. دائما الأعداء أكثر بكثير سواء في باب العدد أو سواء في باب العدة، ومع ذلك لم ينهزم رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة ولا حتى في غزوة أحد، لم ينهزم بل انتصر في غزوة أحد، وكان عبد الله بن عباس يحلف بالله أن الله عز وجل ما نصر النبي صلى الله عليه وسلم في موطن أكثر مما نصره في بدر، فكانوا ينكرون عليه ذلك فيقول بيني وبينكم كتاب الله ويتلو قوله عز وجل ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، والحس هو القتل. إنما كان الذي حدث من مخالفة الرماة لأمره صلى الله عليه وسلم جولة من جولات الغزوة، يعني فترة زمنية انهزم المسلمون فيها وفروا ثم رجعوا مرة أخرى وتماسكوا وحصل هذا الاقتتال بينهم وبين عليهم حتى نصرهم الله تبارك وتعالى في هذه الغزوة. لم ينهزم رسول الله صلى الله عليه وسلم القصر، ولا أعلم أن المسلمين انهزموا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، بل كانوا مظفرين على طول الخط. ومن طالع تاريخ الدولة الأموية وتاريخ الدولة العباسية يعلم حقيقة الفتوح الكبيرة التي جرت في يعني أيام هاتين الدولتين الكبيرتين. فالحاصل أن الله تبارك وتعالى لا ينصر الأمة إلا إذا نصر الدين، ويعني الأمر لا يحتاج مني إلى إسهاب، هل نحن نصرنا الله عز وجل أم نصرنا عليه؟ فسق والمرد وأصحاب الرجس والفساد هم أصحاب السطوة والأصحاب الإعلام وهم المظاهرين وهم اللي بيتكلموا، والجرائد بل مجلات بالكامل وجرائد بالكامل تعقد لأخبارهم، في مجلات لأهل الفن ومجلات لأهل الرياضة ومجلات لكل هذه الطوائف، يعني تحكي دبة النملة في بيوت هؤلاء، تخفعهم الأخبار وبتاع، وأكثر من 90% من الإعلام المقروء والمسموع إنما يدور في بال هؤلاء في الوقت الذي ينزوي فيه أهل الديانة، ومن ظهر من أهل الديانة لا يسر القلب ولا يرد البصر، يعني لا يشرفون حتى الذين يظهرون ويتكلمون لا يشرفون المسلمين. فالمسألة يعني منهارة بكل جهة. فنحن نبرأ إلى الله عز وجل من أمثال هؤلاء، نبرأ إلى الله تعالى ونعتذر إلى الله عز وجل من ظهور هذا الفسق، ونعتذر أن حد الله عز وجل لا يقام عليهم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي هذه الأمة إلى أن يهديها إلى رشدها، وأن يقيض لها من أهل الديانة ومن أهل السلطة والشوكة من يقوم بأمر الله تبارك وتعالى في الأرض. الحاصل أن الكلام في القدر ينبغي أن يحكم بميزان الشرع، ولا ينبغي أن يرد إلى العقل، لأن العقل شأنه شأن كل حواس الإنسان في الآخر محدود له حد يقف عنده. يعني أنت لما تكون في الفضاء الواسع في الصحراء لما بتنظر إلى السماء، ما هو آخر نظرك؟ شكل السماء إيه؟ مع منتهى بصرك إنها نزل على الأرض، ألا توجهت تجد السماء كذلك خيمة وكلها راسي على الأرض، هل السماء كذلك؟ لا، لكن هذا منتهى بصرك. كذلك كما أن لبصرك منتهى، فلسمعك منتهى، فلعقلك منتهى، فلكل حاسة من عندك منتهى. فهل يجوز للمنتهي أن يحكم على اللا منتهي؟ يجوز لمن صفاته محدودة أن يقضي على رب العالمين صاحب الصفات الحسنى والنعوت الكاملة؟ لا. فكذلك هذا العقل له نهاية في الآخر، فأنت لا تقضي على ما لا تعلم، إنما الواجب عليك أن تدفع أقدار الله لأقدار الله، وتظل وإنما أخذنا هذا الكلام من النصوص الشرعية ومن القول الصريح عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال له أبو عبيدة ابن الجراح أيام الطاعون قبل أن يقص عليه أبو عبيدة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: أتفر من قدر الله؟ فقال له عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله، نفر من قدر الله إلى قدر الله، إنما نحن مدفوعون في بحار الأقدار، فنحن مهزومون وهذا قدر علينا، فعلينا أن ندفع هذه الهزيمة بقدر الانتصار لله عز وجل وعلاء شرعه. كما قل: الجوع قدر تدفعه بالشبع وهو قدر، والخوف قدر تدفعه بالأمن وهو قدر، فكل شيء تتحرك فيه فهو من القدر، فأنت تدفع أقدار الله بأقدار الله تبارك وتعالى. الوقفة الثانية في هذه المحاضرة في ترجمة الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله هي في موقف أتباع الأئمة من الأئمة، وها هنا تسكب العبرات، والمسلم يعتبر بهذا الموضع على أحد أهم الأسباب التي ضعف المسلمون بسببها، أعرضوا عن النظر في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وورثوا تقليد الأئمة لأتباعهم، حتى صرنا نسمع بعض المعاصرين ممن أطلق كلمة وأشاعها أتباعه فكان يقول: اللا مذهبية قنطرة لا دينية، فكأن من لا مذهب له لا دين له. وهذا الكلام خطأ قطعا، وبسبب هذا عكف الناس على قراءة المختصرات وعلى النظر في أقوال كل إمام على حسب اتباع الرجل، إذا كان شافعيا لا يطرح قول الشافعي، ويا ليته قلد الشافعي نفسه، إنما قلد أبعد المتأخرين عن الشافعي، وعكفوا على مختصرات المتأخرين وأعرضوا عن أقوال الأئمة المتقدمين في المذهب، فكثرت الأقوال الشاذة بينهم وترخصوا بضد النص. الجويني له رسالة اسمها مغيث الخلق، يقول: لا يجوز لكلام، معنى الرسالة كلها يعني لا يجوز لأحد أن يتبع غير الشافعي. والقاضي عياض في ترتيب المدارك تكلم في حق الإمام مالك ووجوب اتباعه بكلام زي كلام الجويني بالضبط. الإمام الذهبي لأنه في ترجمة مالك نقل بعض كلام للقاضي عياض، ولكن أخذ ألطف العبارات، وأنا أعتقد أن الإمام مالكا رحمه الله لو أحياه الله عز وجل واطلع على ما كتبه القاضي عياض لذم القاضي عياض ولقال له: غلوت جدا. وكنا نعتقد فضل الإمام مالك، وأنه كما قال الشافعي: إذا ذكر الحديث فمالك النجم، وقال: لولا مالك وسفيان لذهب العلم أو علم أهل الحجاز. ومالك رحمه الله كالشمس في رابعة النهار، ولا زال اسمه لامعا في كل قرن بما هو أهله، والله عز وجل لا يعطي رجلا هذا الحظ من السمعة الحسنة في وسط الأخيار إلا إذا كان أهلا لذلك، والله حكيم. لكن التقليد يعني كالسوس الذي يدخل في جسم هذه الأمة، ولو أنهم تحققوا بالنظر في كتاب السنة لوجدوا أن الدين أسهل وأيسر وأجمل، لأن هذا كان أفضل المذاهب على الإطلاق، هو مذهب أهل الحديث. ومن تقلد مذهبه كالشافعي وأحمد، أحمد على وجه الخصوص، لأن الإمام أحمد كان يتبع الآثار وما كان يفرع المسائل وكان يكره تفريع المسائل. والشافعي رحمه الله كما تكلمنا في ترجمته كانوا يسمونه ناصر الحديث، لأنه الذي أوقف قطار أهل الرأي لما ناظرهم وحاججهم إلى الآثار والأحاديث التي لم تكن معروفة عند أهل الحجاز، عند أهل العراق، حتى فشى الحديث في أهل العراق. يقول الإمام الذهبي رحمه الله، وأنا يعني أسرد عليكم بعض كلام الإمام الذهبي لتعلموا كيف كانت مناقشة هذا الإمام لهذه القضية العظيمة. يقول: قال مالكي: قد نذر الاجتهاد اليوم وتعذر، فمالك أفضل من يقلد فرجح تقليده. وقال شيخ: إن الإمام لمن التزم بتقليده كالنبي مع أمته لا تحل مخالفته. قل القائد هو الذهبي، قوله لا تحل مخالفته مجرد دعوة واجتهاد بلا معرفة، بل له مخالفة إمامه إلى إمام آخر حجته في تلك المسألة أقوى. لا، بل عليه اتباع الدليل فيما تبرهن له، لا من كما لا من كم كمن تمذهب لإمام، فإذا لاح له ما يوافق هواه عمل به من أي مذهب كان. ومن تتبع رخص المذاهب ودلات العلماء المجتهدين فقد رق دينه، كما قال الأوزاعي أو غيره: من أخذ بقول المكيين في المتعة، والكوفيين في النبيل، والمدنيين في الغناء، والشاميين في عصمة الخلفاء، فقد جمع الشر كله. وكذا من أخذ في البيوع الربوية بمن يتحيل عليها، وفي الطلاق ونكاح التحليل بمن توسع فيه وشبه ذلك، فقد تعرض للانحلال، فنسأل الله العافية والتوفيق. ولكن شأن الطالب أن يدرس أولا مصنفا في الفقه، فإذا حفظه بحثه وطالع الشروح، فإن كان ذكيا فقيها النفس ورأى حجج الأئمة، فليراقب الله تعالى وليحفظ لدينه، فإن خير الدين الورع، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، والمعصوم من عصمه الله. فالمقلدون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرط ثبوت الإسناد إليه. شوف ده كلام بقى الإمام المحدث. عشان كده أنا قلت لك أفضل المذاهب مذهب أهل الحديث الذين يحتجون بالقرآن ويفسرون القرآن بالحديث ويأخذون من السنة ما استقلت السنة بتأسيسه من الأحكام. هم أهل الحديث، هم أسعد الناس بذلك. فالذهبي بيعرف بقى الطبقات، من يقلد؟ وأنا أحببت أن أقلد في كل طبقة، طبقة الصحابة والتابعين على طبقاتهم الثلاث، وأتباع التابعين على طبقاتهم الثلاث. هو بيقول لك الكلام ده بشرط صحة الإسناد إليه. فكم من فتاوى تنسب للصحابة ولا تصح من جهة الإسناد، ويخصص بها الحديث الصحيح مع أنها لا تصح، ويعارض بها الأحاديث الصحيحة مع أنها لا تصح. وقد لا يكون في الباب كله حديث مرفوع وما فيه إلا فتوى صحابي ولا يصح الإسناد إليه. يبقى عشان كده الرجل من أراد أن يستطعم معنى الفقه يبقى لابد أن يكون محدثا قبل أن يقول قال ابن عباس، قال علي، قال عمر، قال ابن مسعود. يبقى لابد عليه أن ينظر في الإسناد إلى هذا الصحابي الجليل عشان يعرف ده ثبت إليه فيقول به أم لا. يعني مثلا الوضوء من لحوم الإبل، أو ينقلوا في كتب المذاهب الفقهية إن ترك الوضوء من لحوم من أكل لحوم الإبل مذهب الخلفاء الراشدين الأربعة، مع أن الإسناد لا يصح إلى واحد من هؤلاء. فلما يجي واحد يقول لك إن الوضوء من لحوم الإبل مستحب، تأكل لحم الجمل وما تتوضاش، وده مذهب الخلفاء الأربعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. إذا أنت بتتبع مذهب أي واحد من الخلفاء الراشدين، فما بالك إذا كانوا أربعة هم الأربعة متفقين، إذا صار السنة خلاص. فقاموا عملوا إيه بقى؟ قاموا صرفوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المذهب المنقول عن الأئمة الخلفاء الأربعة ولا يصح إليه. حديث جابر بن سمرة لما قيل له يا رسول الله، وهذا الحديث رواه مسلم، يا رسول الله أنا توضأ من لحوم الغنم، قال لا، أن أصلي في مرابض الغنم، قال نعم. خلاص يبقى لا نعم. تتوضأ من أكل اللحمة بتاعتها لا، ها؟ تصلي في معاطنها في مرابضها نعم. فقالوا له أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم. عكس بقى الأول لا نعم، الثانية نعم لا. أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم. أن أصلي في معاطن الإبل، قال لا. فتفريقه صلى الله عليه وسلم بين لحم الغنم وبين لحم الإبل، مع أن كلا اللحمين مسته النار، لأن بعض العلماء قال لك أصل المسألة دي تتمس مسألة ما مست النار أم لا، فلاش علاقة بحقيقة اللحم. وطبعا هذا التفريق يدل على بطلان هذا الكلام. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا من لحوم الإبل، فقال لك يفهم هذا النفي على ضوء ما فعله الخلفاء الراشدون، إذ لا يتصور أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل ويخالف الخلفاء الأربعة. نقول له ثبت العرش ثم انقش، ثبت الحجة بتاعتك الأول، هل الكلام ده يصح أن ينسب إلى هؤلاء الأربعة أم لا؟ الجواب لا، الإسناد منقطع. اللي روى الكلام ده عنهم محمد ابن سيرين، ومعلوم أن محمد ابن سيرين لم يدرك واحدا من هؤلاء الأربعة. خلاص يبقى الإمام الذهبي لما يقول بشرط صحة الإسناد إليهم، لأن كم من الأحاديث الصحيحة خصصت بل ورفع حكمها بسبب مذاهب الصحابة التي تنسب إليهم. تمام. فيقول الذهبي رحمه الله فالمقلدون من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرط ثبوت الإسناد إليهم، ثم أئمة التابعين كعلقمة ومسروق وعبيدة السلماني وسعيد بن المسيب وأبي الشعفاء. اسم أبي الشعفاء ايه؟ حد عارف؟ حسن جابر بن زيد، وسعيد بن جبير وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وعامر بن شراحيل الشعبي والحسن البصري وابن سيرين وإبراهيم المثل، ثم كالزهري وأبي الزناد وأيوب التختياني وربيعة ابن أبي عبد الرحمن المعروف ربيعة الرأس وطبقتهم، ثم كأبي حنيفة ومالك والأوزاعي وابن جريج ومعمر وابن أبي عروبة وسفيان الثوري والحمادين اللي هم حماد ابن سلمة وحماد ابن زيد وشعبة والليث ابن سعد وابن الماجي الشون اسمه ايه؟ ها؟ ايوه احسن عبد العزيز الماجي الشون وابن ابي ذئب واسمه ايه؟ ها؟ محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ذئب ثم كابن المبارك ومسلم الزنجي والقاضي ابي يوسف والهقل بن زياد ووكيع والوليد بن مسلم وطبقتهم ثم كالشافعي وابي عبيد واحمد واسحاق وابي ثور والبويطي وابي بكر بن ابي شيبه ثم كالمزني وابي بكر الاسرم والبخاري وداود بن علي ومحمد بن نصر المروزي وابراهيم الحربي واسماعيل القاضي ثم كمحمد بن جرير الطبري وابي بكر بن خزيمه والعباس بن سريج ابي العباس بن سريج وابي بكر بن المنذر وابي جعفر الطحاوي وابي بكر الخلال ثم من بعد هذا النمط تناقص الاجتهاد ووضعت المختصرات واخلد الفقهاء الى التقليد من غير نظر في الاعلم بل بحسب الاتفاق والتشهي والتعظيم والعاده والبلد فلو اراد الطالب اليوم ان يتمذهب الطالب المغربي يعني ان يتمذهب لابي حنيفه لعسر عليه ليه؟ لان المذهب السائد في بلاد المغرب هو المذهب المالكي ولو كما لو اراد ان يتمذهب لابن حنبل احد ببخارى لعسر عليه ولصعب فلا يجيء منه حنبلي من تبرقند بخارى والبلاد دي ولا من المغربي حنفي ولا من الهندي مالكي الجماعه الهنود مذهبهم ايه حنفي الاعاجم كلهم يغلب عليهم مذهب ابي حنيفه وبكل حال فالى فقه مالك المنتهى فعامه ارائه مسدده ولو لم يكن له الا حسم ماده الحيل ومراعاه المقاصد لكفى ومذهبه قد ملأ المغرب والأندلس وكثيرا من بلاد مصر وبعض الشام واليمن والسودان وبالبصرة وبغداد والكوفة وبعض خراسان وكذلك اشتهر مذهب الأوزاعي مدة وتلاشى أصحابه وتفانوا وكذلك مذهب سفيان وغيره ممن سمينا ولم يبق اليوم إلا هذه المذاهب الأربعة وقل من ينهض بمعرفتها كما ينبغي فضلا عن أن يكون مجتهدا وانقطع أتباع أبي ثور بعد الثلاثمائة وأصحاب داود إلا القليل أصحاب داود اللي هم إيه الظاهرية اللي هم على مذهب ابن حزم طبعا داود ابن علي الظاهري من أصحاب الإمام أحمد وهجره الإمام أحمد لما أنكر القياس وكان له في القرآن كلام كان يتوقف في القرآن يقول لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق يتوقف فأقصاه الإمام أحمد وأبى أن يدخله عليه وطبعا يعني قاموا عليه لما أنكر القياس جملة وتفصيلا حتى القياس الجلي أنكره كما فعل ابن حزم وأطلب ابن حزم في كتاب الإحكام في إحكام الإحكام الكتاب الأصول بتاعه المشهور على جودته وعلى يعني قوته إلا أنه يعني أنكر القياس وتعليل الأحكام وقع في أشياء غريبة جدا أن يقع في مثلها ابن حزم بحيث أن الذي يطالع كتاب ابن حزم قبل أن يطالع كتب الأئمة يعني يعتقد تماما أن ابن حزم محق ولا يستطيع أحد في الدنيا أن ينقض حجته لما علم عن ابن حزم من قوة عارضته وحسن نظره وجودته في ترتيب أدلته ولذلك نحن لا ننصح المتفقه بالإقبال على كتب ابن حزم أولا بل لا بد أن يقرأ للأئمة المجتهدين الكبار أولا بعد أن يتحقق بكلامهم عليه ممكن يقرأ كلام ابن حزم سيعرف أنه خرص الدر الثمين بالخرز المهين يقول وبقي مذهب ابن جرير إلى ما بعد الأربعمائة. ابن جرير الطبري وكان إماما قويا عارضا جدا في الفقه، برغم أنه تفرد بمسائل في غاية الغرابة. ومن أراد أن يعرف قدر هذا الإمام في الفقه والنظر، وأنه إمام مجتهد مطلق كالأئمة الأربعة، ومن جرى مجراهم كسفيان وكالأوزاعي وكإسحاق بن راهوي، فليطالع القدر المطبوع من كتاب تهذيب الآثار له. هذا الكتاب ما وقعت عيني على أجل منه في بابه، بحيث أنني أقرأ في هذا الكتاب بالمتعة أحيانا. يعني أحيانا لما أكون تصيبني الملالة من القراءة، من البحث، من التأليف، من التحقيق، من الفهرسة، من أي حاجة، وعايز أتريض، عايز أشم هوا، يعني أنزل كتاب تهذيب الآثار لابن جرير وأقعد أقرأ فيه للمتعة، لأجل أن أستمتع بعرضه للأدلة وسعة محفوظه من الحديث والآثار. وكان له يعني اليد الطولة في معرفة لسان العرب، وفي معرفة أشعار العرب، وفي كيفية توجيه معاني القرآن والسنة. طبعا تفسير هذا في السماء، في الذروة، إمام المفسرين، ومن جاء بعده إنما يغرف من بحره على الحقيقة، حتى عد إمام المفسرين بلا نداع. ولو قارنت بينه وبين التفاسير التي تجري في مضماره من حيث طريقة التصنيف والمعنى، ترى فرقا شاسعا بينها. يعني هو اللي زيه تفسير ابن أبي حاتم، تفسير عبد بن حميد، تفسير ابن المنذر، تفسير ابن مردوي، تفاسير دي كلها تفاسير بالأسانيد، يعني يفسرون الآية بحدثنا وأخبرنا زي ابن جرير بالضبط. لكن هم جميعا كالسواقي، وتفسير ابن جرير كالبحر، كالبحر الأعظم يعني المحيط يعني. ولكن قضى الله عز وجل أن يندثر مذهب هذا الإمام الكبير بعد الأربعمائة. كان الجماعة اللي بيعتنقوا مذهبه كان اسمهم الجريرية، مذهب الجريري، زي مذهب الداوودي، زي مذهب الحنبلي، الحنفي إلى آخره. وللزيدية مذهب في الفروع بالحجاز واليمن، ولكنه معدود في أقوال أهل البدع والإمامية، ولا بأس بمذهب داود. داود اللي هو إيه؟ مذهب الظاهري الذي يتزعمه ابن حزم، وفيه أقوال حسنة ومتابعة للنصوص، مع أن جماعة من العلماء لا يعتدون بخلافه، وله شذوذ في مسائل شانت مذهبه. وأما القاضي والقاضي عياض الذهبي بنقش في المسألة دي، فذكر ما يدل على جواز تقليدهم إجماعا، فإنه سمى المذاهب الأربعة والسفيانية والأوزاعية والداودية، إلى أن قال: فهؤلاء الذين وقع إجماع الناس على تقليدهم مع الاختلاف في أعيانهم واتفاق العلماء على اتباعهم والاقتداء بمذاهبهم ودرس كتبهم والتفقه على مآخذهم والتفريع على أصولهم دون غيرهم ممن تقدمهم أو عاصرهم للعلل التي ذكرناها. قال الذهبي: وصار الناس اليوم في الدنيا إلى خمسة مذاهب، فالخامس مذهب الداودية، فحق على طالب العلم أن يعرف أولاهم بالتقليد ليحصل على مذهبه. وها نحن نبين أن مالك رحمه الله هو ذلك لجمعه أدوات الإمامة وكونه أعلم القوم. آسف، هذا ليس قول الذهبي، إنما هذا تتمة قول القاضي عياض. خلاص، يعني إلى هنا من أول قال القاضي إلى هنا هذا كلام القاضي عياض. قال الذهبي: ثم وجه القاضي دعواه وحسنها ونمقها. وعايز يثبت ان وان كنا نقول بالاجماع جواز ان يقلد واحد من المسلمين واحدا من هؤلاء الخمسة، قال لكن مالكا اولاهم جميعا بالتقليد لان عنده ما ليس عند هؤلاء، وها نحن نبين ما عند مالك مما ليس عند هؤلاء. وعمل القاضي عياض الفصل الذي يفضل فيه مالكا على سائر الأئمة الذين سماهم. الذهبي يقول إن القاضي نمق دعواه ووجهها وحسنها. قال الذهبي: ولكن ما يعجز كل أحد من حنفي وشافعي وحنبلي وداودي على ادعاء مثل ذلك لمتبوعه، بل ذلك لسان حاله وإن لم يفق به. أنت تقول مالك أولى الناس لأجل كذا وكذا، وأنا أقول لك الشافعي أولى من مالك لأجل كذا وكذا، وأحمد بن حنبل أولى منهم جميعا لأنه تأخر عنهم وكان أحفظ منهم جميعا، بل محفوظ أحمد بن حنبل أكثر من محفوظ الأئمة الثلاثة قبله. لو جمعت حفظ أبي حنيف للأحاديث الآثار طبعا، وحفظ مالك وحفظ الشافعي، وخلط هؤلاء جميعا كلهم، ما بلغ ربما نصف الذي كان يحفظه أحمد ابن حنبل رحمه الله، لأن أحمد كان يحفظ ألف ألف حديث، ألف ألف حديث، ألف ألف إسناد بمتن. خلاص، فللحنبلي أن يدعي مثل هذا لأحمد قبل هو أولى أن يكون لي، لأن مالك الدليل أولى أن يتكلم ممن لا يملك الدليل. وكم من مسألة علق الشافعي القول فيها على وجود الحديث وعلى صحة الحديث، بل لبعض الشافعية أظن الحافظ ابن حجر العسقلاني له كتاب أرجو أن لا أكون واهما في تسميته، يقول كتاب اسمه المنحة فيما علق الشافعي القول فيه على الصحة، يعني المسائل التي قال الشافعي إن صح فيها الحديث قلت به. خلاص، والشافعي برضه يعني في مرات كثيرة يقول وبإسناد لا يحضرني عن أبي هريرة ويسوق الكلام. ونحن لا نعلم مثلا مثل هذا عن الإمام أحمد بن حنبل. مالك له بلاغات كثيرة، أحمد ملوش الكلام ده. فالحنبلي أولى أنه يقول هذه الدعوة من أي واحد من أتباع المذاهب الأربعة. فيعني الإمام الذهبي يقول يعني إذا كان القاضي عياض نمق الدعوة وحسنها، فكل شافعي وحنفي وحنبلي يستطيع أن يقول مثلما قال القاضي عياض في مالك. ثم قال القاضي عياض: وعندنا ولله الحمد لكل إمام من المذكورين مناقب تقضي له بالإمامة. يعني القاضي عياض عايز برضو ما فيش حد يفهمه غلط، مش معنى ان انا بقول ملك النجم يعني كده ان انا بحط على ائمة الاخرين، لا، قالك يقول ائمة وفضلاء وتمام التمام، بس ملك احسنهم برضو. خلاص، فالذهبي يرد عليه فيقول: ولكن هذا الامام الذي هو النجم الهادي قد انصف، اللي هو مالك يعني، وقال قولا فصلا حيث يقول: كل احد يؤخذ من قوله ويدرك إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولا ريب أن كل من آنس من نفسه فقها وسعة علم وحسن قصد فلا يسعه الالتزام بمذهب واحد في كل أقواله، لأنه قد تبرهن له أن في مذهب الغير مسائل أقوى من المذهب الذي يتمذهب به، لا سيما إذا لاح له الدليل وقامت عليه الحجة، فلا يقلد فيها إمامه بل يعمل فيها بما تبرهن له، ويقلد الإمام الآخر بالبرهان لا بالتشهي والغرض، ولكنه لا يفتي العامة إلا بمذهب إمامه أو ليصمت فيما خفي عليه دليل. طبعا الكلام الأخير برضو إحنا نسجل عليه نظر، لأنه إذا كان قد فارق مذهب إمامه إلى مذهب إمام آخر لقوة دليل الإمام الآخر، فكيف يفتي من يستفتيه بمذهب إمامه الذي فارقه هو؟ طب لما فارقته؟ بل لا يجوز له أن يفتي من يسأله إلا بما يعتقد أنه الحق. وفي بعض العلماء صنف كما ذكر ابن الصلاح وغيره كتابا في أن من تمذهب لإمام لا يزول عنه اسم المذهب إذا فارق المذهب في مسائل إلى مذهب آخر، يعني أنا مثلا شافعي المذهب، تمام، فتبرهن لي صحة مذهب أبي حنيفة في مسألة الوضوء في المسجد بس، لأن فيه من متأخري الشافعية من أبطل الصلاة خلف الحنفي، يقول إذا صلى شافعي خلف حنفي بطل الصلاة. ليه؟ قالت لأن الحنفية يرى جواز مس الذكر وأنه لا ينقض الوضوء، فلربما مس هذا الحنفي ذكره على مذهبه ويظن أن وضوءه لن ينتقض، بينما الشافعي يرى انتقاض الوضوء بالمس، فحينئذ سيصلي الشافعي خلف رجل ليس بمتوضئ، فلو إذا مس ذكره فقد زال وضوءه بكان بمنزلة من لم يتوضأ. إذا أنت كده لا تعمل، والأصل في الصلاة الاحتياط، إنك أنت تحفظ لنفسك، لذلك إذا كنت شافعيا فلا يجوز أن تصلي خلف حنفي. خلاص؟ فهو الإمام ده صنف كتابا، وليتني أقف على هذا الكتاب لظني أن يكون كثيرا فائدة. يقول إذا كان هناك مثلا رجل يتمذهب للشافعي وبحث المسألة وتبين له من خلال البحث والدليل أن مذهب أبي حنيفة في المسألة قوي، ففارق مذهب الشافعي وقال بقول مالك بقول أبي حنيفة في المسألة دي بس، هل يزول عنه اسم الشافعي ليقال ليس بشافعي لمجرد أنه خالف في مسألة أو مسائل لاح له الدليل بها؟ يقول لا، بل يبقى على التسمية، يبقى شافعيا لقول الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي. خلاص؟ إذا هذا الرجل صح له الحديث ولم يضعفه مثلا، أو لم تقوى عنده دعوى النسخ، نسخ حديث طلق بن علي يحتاج لأبي حنيفة، يبقى الرجل ده برضه هيبقى إيه؟ نحطه في طبقات الشافعية برغم أنه خالف الشافعية في مسائل. وفي إمام برضو له مصنف في الأئمة الذين تركوا مذهبهم وتحولوا إلى مذاهب أخرى، مع ذكر العلة والدليل في تحولهم عن هؤلاء عن هذه المذاهب التي نشأوا عليها. فالحاصل يعني أن كلام الإمام الذهبي كله بيصب في معين واحد، ألا وهو تعظيم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يقول أن قائل إن اتباع الإمام أقوى من اتباع الحديث، ليس لأن الإمام أولى أن يتبع من النبي صلى الله عليه وسلم، حاشا وكلا، لا يقول بهذا أحد من المسلمين قط، إنما يعللون ذلك بدعوى إن الإمام جمع السنة من أطرافها ولربما يقول النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث في مسألة واحدة، فلربما وقف القارئ على حديث واحد في المسألة، ويكون هناك أحاديث أخرى تخصصه أو تقيده أو تلتخه لم يقف عليها القارئ. لكن الإمام المتأخر الذي توفرت فيه أدوات الاجتهاد جمع السنة من أطرافها وعرف الخاص والعام والمطلق والمقيد والمبين والمجمل والناسخ والمنسوخ والكلام ده، فسلط الأدلة على بعضها وطلع بالحكم الشرعي. يبقى الإمام ده بذل مجهودا حتى وصل إلى ليه؟ إلى الحكم الشرعي في المسألة. فهذا لهذه العلة أولى أن يقلد من أن تقتطف حديثا ربما يكون هذا الحديث منسوخ، ربما يكون منسوخا، ربما يكون مخصصا، ربما يكون مقيدا إلى آخره. فنحن نقول ردا على هذا الكلام الذي ظاهره القول، نقول هل هذا الإمام الذي تظن أنه جمع كل أدلة المسألة هل تستطيع أن تقطع أنه فعل ذلك بحيث لم يفته دليل؟ ما أظن أحدا يعرف ما يقول يمكن أن يقول نعم، اطلع الإمام على كل الأدلة ولم يخف عليه دليل واحد. ما أعتقدش أن حد ممكن يتفوى بمثل هذا إلا إذا كان مجازفا. فإذا كان الجواب الحق أننا لا نقطع أن هذا الإمام اطلع على كل شيء، فنقول أليس من الجائز أن يخفى عليه شيء؟ نقول نعم من الجائز أن يخفى عليه شيء. إذن من الجائز أن تكون فتواه غلطا وأن يكون أخطأ فيها ولا مستحيل؟ بل من الجائز أن يكون أخطأ. فنقول إذا كان الأمر كذلك فإن من أخذ حديثا واحدا ومن الجائز أن يكون أخطأ لأن في أحاديث أخرى لم يطلع عليها أولى بإصابة الحق ممن يأخذ قول رجل ليس بمعصوم ولا نقطع أنه جمع الأدلة كلها. الأولاني إذا كان وارد عليه الخطأ والثاني وارد عليه الخطأ، لكن الأول أفضل من الثاني في أنه اتبع الحديث. ولذلك الإمام أحمد سئل إذا كان في البلد رجلان، رجل رأي يفتي بالقياس وما أشبه ذلك، ورجل حديث لا يميز صحيحه من ضعيفه، أيهما أولى أن يستفتى؟ قال يستفتى رجل الحديث. خلاص؟ طيب إذا سلمنا أن الإمام جمع كل هذه الأدلة أفليس من الجائز أن يخطئ الإمام في الاجتهاد مع وجود الأدلة ولا مستحيل؟ أفليس من الجائز أن يخطئ في حمل هذا الدليل على ذلك أم لا؟ أفليس من الجائز أن يخصص ما لا يلحقه التخصيص أم لا؟ أن يقيد ما لا يلحقه التقييد أم لا؟ أن يقول هذا منسوخ وهو محكم أم لا؟ هذا جائز ولا غير جائز؟ طيب فاتباع من لا ينطق عن الهوى أولى من اتباع من يصيب ويخطئ. هناك كمان في تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، فحيث استوت المسائل بهذا العرض الذي أعرضه فلا شك أن اتباع الحديث أولى من اتباع قول العالم، واتباع الحديث يورث المتبع تعظيم الكلام. لهذا أنا أقول دائما أن أفضل وسيلة لدراسة الفقه هو تدريس الأدلة وليس دراسة فقه مختصر فقهي. أنا لما أدرس كتاب زي بلوغ المرام، لما أدرس كتاب زي كتاب منتقى الأخبار، زي عمدة الأحكام الذي تعنى بالأدلة، هذا أفضل من دراسة مختصر فقهي. طبعا ده بشرط ان يكون مدرس والذي يدرس هذه المادة. خلاص؟ لكن انت حيث فقدت المدرس الذي يدرس هذه المادة فوقوفك على مختصر فقهي اولى. ليه؟ لأنه هو حيلملك الفقه بسرعة. فإذا قويت ملكتك فلن تبرح الأدلة أبدا. ولذلك كل إمام الملكة الفقهية بتاعته تتكون وتكبر كده وتنضج لا يقلد إماما. لكن هذا يحتاج إلى وقت. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية لا ترك التقليد قبل أن يموت بأربع سنوات. نشوف ابن تيمية. ابن تيمية مات سنه حوالي 63 سنة. خلاص. هو طبعا ابن تيمية طول عمره معظم للدليل ويجيب لك أقوال الأئمة وينصر ما يعتقد أنه الحق في المسألة. لكن ابن تيمية الآخر كإمام مجتهد ظهر في الملكة بتاعته النضوج في اختياراته العلمية. اللي يعرفك إن ده مجتهد مطلق الاختيارات، المسائل التي يتبرد بها. وابن تيمية تعرفين الكتاب اسمه الاختيارات الايه؟ الفقهية التي خالف فيها الأئمة الأربعة. وتفرد فيها بقول ونصر هذا القول بالدليل. شأن المجتهد المطلق. واخدلك؟ وكل واحد كان بيدعي الاجتهاد لازم يقول له اختيارات. عشان كده جلال الدين السيوطي رحمه الله لما ادعى الاجتهاد وقال ان ليس هناك احد في الدنيا احق بالاجتهاد مني، وانا ارجو ان اكون على رأس المئة العاشرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يبعث على كل مئة عام من يجدد لها امر دينها. فقعد يقول للأئمة المجتهدين في كل قرن، وبعدين قال وارجو ان اكون انا على رأس الايه القرن ده، وذلك ليس على الله ببعيد، وأنا عامل له اختيارات فقهية. وكمان أصبح له برضه مسائل يخالف فيها الأئمة الأربعة ويوافق فيها واحد من أصحاب أي إمام من هؤلاء في الأئمة. وقد ظهر هذا في كتاب اسمه التحدث بنعمة الله عز وجل. وهذا كتاب نشر يعني من في سلسلة الذخائر، السلسلة الممتعة دي التي تباع مع جماعة الجرائد، حرصوا عليها. أحسن حاجة عملتها وزارة الثقافة هي دي بس فقط، سلسلة الذخائر التي تنشرها مؤسسة قصور الثقافة. يجيبوا كتب من كتب السلف القديمة على اختلاف تنوعها، طبعا هي كلها إما أدبية، الغالب عليها اللون الأدبي والتاريخ، ده الغالب عليها، فبينشروش كتب فقهية ولا كتب حديثية ولا كتب تفسير، لكن هي كتب على أي حال كتب جيدة جدا، ونشروا منها هذا الكتاب، كتاب السيوطي التحدث بنعمة الله عز وجل. فيعني الحاصل أن دراسة الأدلة بتعطي للدارس انتماء للكلام، اذا انت منتمي للنبي صلى الله عليه وسلم خلاص كل قول له دليل عندك، ما بتتعبش على ما تدور على الدليل، لان الدليل عندك وبتستنبط الفقه من الدليل، غير لما يكون عندك مساله فقهيه وبتدور لها على دليل، فقد تعثر على الدليل وقد لا تعثر. خلاص. اضف الى ذلك ان كتب الفقه جميعا لا يستثنى منها كتاب واحد قط فيها الأحاديث الضعيفة والموضوع والمنكرة والباطلة التي أبطلها وأهدرها علماء الحديث، وإذا بالفقهاء يؤسسون أحكاما عليها. وقد يكون الحديث الباطل ده هو الوحيد في الباب، لا يوجد له نظير، ويؤسس الباب كله على هذا الحديث. فإذا علمت ذلك يتعرف ان في احكام مؤسسة على حديث ضعيفة او حديث موضوعة او منكرة. فاذا درست علم الحديث واعطيته حقه ثم دخلت على ادلة الفقه على ضوء ما انت دارس علم الحديث فهذا هو الفقيه حقه. هتلاقي ده كثير من الاقوال الشاذة المضنية الصعبة التي سببت الحرج انتفت عن هذه الشريعة، ولاح وجه الشريعة مضيئا سهلا كما وعدنا الله تبارك وتعالى إذ قال وما جعل عليكم في الدين من حرج. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.